يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني بإياكم وعلومه ورضي عنه، قال: باب في الخيار. أيه؟ قال الشيخ خليل رحمه الله في باب فصل خيار أحد الزوجين إذا وجد بصاحبه عيبا. فصل: الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرضى أو يتلذذ وحلف ببرص. فصل في خيار أحد الزوجين. كما الخيار في البيع والشراء، العلماء قاسوا عليه الخيار بين الزوجين. إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا فله الخيار وله الرد وله الرضا، يعني كما والخيار هذا يعني مسألة قياسية قاسوها العلماء على بيع الخيار. وبعضهم قال ورد يعني عن سيدنا عمر الخطاب كما جاء في الموطأ عن ابن الملك رضي الله تعالى عنه، قال وعن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أيما رجل تزوج فوجد بامرأته جنون أو جذام أو برص فمسها فلها المسمى كاملا، فلها المسمى يعني كاملا، ولزوجها الخيار على عن الولي، لزوجها يأخذ الصداق من الولي لأنه هو الذي غشه. الزوجة ما عندها شيء، يعني هذا ما ورد في الباب، ورد كذلك في الحديث ولكنه شيء صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأتين ووجد في خصرها بياض فردها. قال: في خيار أحد الزوجين إذا وجد بصاحبه عيبا، وبين العيوب التي توجب الخيار فالرد. قال: الخيار لأحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب الآتي بيانها، فقوله الخيار مبتدأ، وقوله ببرص إلى آخره متعلق الخبر المحذوف، يعني الخيار ثابت ببرص إلى آخره، وقوله إن لم يسبق العلم، عنده خيار زوج ولا زوجة، إن لم يسبق العلم أو ذكر علم بها قبل والله هي علم به وترضاه خلاص ما عنده خيار، إن لم يسبق العلم شرط في الخبر، أي ثابت للسليم أو لمن وجد في صاحبه عيبا إن لم يسبق العلم، ولو كان هو معيبا، كان وكيل هو معيب يعود عنده خيار أيضا، فله القيام بحقه من الخيار، وعيبه لا يمنعه من ذلك إن لم يسبق علمه بعيب المعيب على العقل. زين؟ قال: أو لم يرضى أو يتلذذ. أو لم يرضى يعني هكذا شروط ثلاثة، إن لم يسبق العلم ما عندوش إقبال حتى تزوج بها يلقى بها لك العيب، والله يلقى بها لك العيب، أو لم يرضى، أو لو كان اسمع ورضى خلاص ما عندوش الحق، أو لم يرضى بعيب النعيب صريحا صريحا، قال لا ما نقبلش قبل ما تجي قبل ما صريحا، أو التزاما، التزاما بمعنى أنه مسها أو قربها خلاص، أو حيث طلع عليه بعد العقد، أو الشرط الثالث أو لم يتلذذ، إذا تلذذ بالنعيم عالما به، عالما بالعيب هذا عندوش الحق، تلعب بها وضع خلاص. ومعنى إذ لا بد من انتفاء الأمور الثلاثة، إن لم يسبق العام أو ولم يرضى ولم يتلذذ ثلاثة. إذ لو وجدت أو بعضها لن تفى الخيار إلا امرأة معترض، امرأة معترض إذا علمت قبل العقد، قبل العقد علمت أنه معترض يعني ما يقدرش يقرب النساء عنده الآلة ولكن لا يقدرش، علمت قبل العقد والله بعد العقد باعتراضه وما كانت نساء قلت لك يبرأ ما كانت نساء أو كانت من تلذوا بها وتلذى بها فلها خيار. ما قلناش لا رضيتي ولا تلذذ بيك ولا خلاص، لا لا فلها خيار ويضربوا له الأجل عام كامل ما يأتي فلك يبقى في هذا فلها الخيار حيث كان الترجم برأه فيهما ولم يحصل للبر بعد العام إذا ما برش يفرقوا بناتهم. زيد قال وحلف، وحلف مريد الرد، مريد الإحوال راح يرد ما قلش إذا ادعى عليه النعيم مسقطا لخيار يحلف يقول يا ودينا ما سمعش بيه باللي بها عيب الله بها ما رضيتش واتلذتش ولا بينا لما يعني يحلف على النفي وما عنديش انا العلم بهذا هذا العيب وهذا على نفي اي على نفي مسقط الخيار. قال ببرص، ببرص يعني هذه العيوب التي يرد بها زوجة وزوجة إذا كان أحدهما فيه برص، برص معروف لأن فيه يعني هذا البرص هذاك يعني فيه ليقدش المبانة يتعش معه والله إذا كان فيه البرص يعش معه والله يتعش معه بدأ فيه البرص واحد اللي بدأ ينفر من الأخر ولربما يكون حتى فيه إذاية في النسل، النسل داخل يكون فيه فلهذا البرص هذاك عيب من العيوب اللي ما طيبش معاه العشرة ببرص. وحاسم ما أشار له المصنف أن العيوب في الرجل والمرأة 13، العيوب كل ما بين الرجل والمرأة 13، أربعة يشتركان فيها، أربعة تكون في زوج وفي زوجة أحيان، وهي الجنون والجودان والبرص والعضيضة. نعم هاي هذه هذو ربعة مشتركة فيها الجنون، والجنون مش يقولوا يعني الجنون مجنون دائما ما يقولون لا لا راه ياتيه الصرع من ذاك وجوه الصرع وهذا راه كاين كاين من الصرع هذا لأن الصرع هذا دائما إذا كان هو مثلا يجي الصرع هتخاف من الزوجة ما يعود يتخبط ويعود يثاول ولو كان بعد يريح ولو كان يجي يعني مرة في الشهر فهو يعني عيب ومرض. شو قلنا؟ قلنا أربعة خاصة اشتركان فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعضيضة، وأربعة خاصة بالرجل الجب، الجب يعني يكون مقطوع أي ذكر والأنثيين والخصال والاعتراض والعنة هذا خاص بالرجل الجب والخصال والاعتراض والعنة، وخمسة خاصة بالمرأة العيوب خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر هذه يتينا التفصيل تحت. وأضاف ما يختص بالرجل لضميره وما يختص بالمرأة لضميرها وما هو مشترك لم يضيفه وبدأ به لعمه فقال ببرصين ولا فرق بين أبيضه وأسوده الأبدأ من الأبيض لأنه من مقدمات الجذام الأسود هناك، والنبت على الأبيض شعر أبيض ويشبه في لونه الذهب، غير أن الشعر النبت عليه أسود ولا خيار فيه. وإذا نخش البرصلات في إبرتين خرج منه ماء، ومن البهق دم، وعلامة الأسود التفليس والتقشير، بخلاف الأبيض يكون قشره مدورا يشبه الفلوس، وهو مع كونه أراد أكثر سلامة وأقل عدوى وأبعد في الانتشار به الأبيض، سواء كان البرص يسيرا أو كثيرا، في المرأة اتفاقا وفي الرجل على حال قوي في اليسير. وعضيطة مثل كسر العين المهملة وفتح المذلة التحتية، فضاء المهملة وهي عضيطة، هي تغوط عند الجماع، تغوط عند الجماع يعني توسخ عند الجماع، وإن تغوط عند الجماع هذا مرض يجب الرد. إذا كان قديما أو شك فيه لا إن تحقق حدوثه فلا أرد به، ومثله البول ولا رد بالريح، فلا رد به ومثله البول لكن لا رد به ولا رد بالريح قولا واحدا، ولا بالبول في الفرش في الفراش ما فيش الرد، فرش عين لا يتفرش عين على الأرجح. قال وجذام لا جذام الأبي، وجذام كذلك هذا من العيوب التي فرض، وجذام بين يعني محقق ولو قل أو حدث بعد العقد، لا جذام الآب إذا كان باباها هو اللي عنده الجذام ويلبس عليها، والله هو سالم وبابا في عند الجذام، لا هذا مو شعيب، فلا يثبت الخيار لأحد الزوجين فيه. والمراد الأصل فيشمل الأم وأولى الجد، ولو قال الوالد كان أبناء، يعني احنا تفضل الزوجة هي اللي لا والله الزوج. ثم قال رحمه الله وبخصائه وجبه وعنته واعتراضه، وبخصائه وهو قطع الذكر دون الأنثيين، هذا الخصاء هو قطع الذكر دون الأنثيين، هذا كذلك منافيا للزواج، هذا ما عندوش الذكر، وجبه كذلك وهو قطع الذكر والأنثيين مجبوه، وكذا مقطوع الأنثيين فقط إذا كان لا يملي وإلا فلا رد به، ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على الرجع، وعنتي ثاني كذلك بضم العين، والمراد به العنة هي صغار الذكر إذا كان ذكر أو صغير حيث لا يتأتى به إلا الجماع، واعتراضه عدم انتشار الذكر. ثم قال رحمه الله وبقرنها ورتقها وبقرها وعفلها وإفضائها قبل العقد، هذه للزوجة، وللزوج يرى ردها بقرنها إذا وجد فيها شيء في فرجها يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشات عظم قرن الشات، هذا كائن موجود يعني حتى في عصرنا هذا كائن يكون من لحم غالبا، إذا كان من لحم يمكن العلاج تعب، وتارة يكون عظما يكون فرج تحت عظما فلا يمكن علاجه عادة، فأنا يتفرقون. ورتقها كذلك بفتح الراء والتاء الفوقية، وهو الرتق هو انسداد مسلك الذكر، انسداد هذا لا رتق، تفرق لها يعني. وهو سداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع، لأن مسدود باللحم فقط، إلا أنه إذا سد بلحم أمكن علاجه، وبعظم لم يمكن علاجه. زين؟ قال وبخارها وعفنها وإفضائها. وبخارها كذلك، يعني نتن فرجها، هذا مرض، لأنه منفر وهو ظاهر. وقال الأئمة ثلاثة لا رد به، البخر الأئمة ثلاثة قال ما يتردش به، لا رد به كالجرم، لا رد به كذلك، وأنا تنفهم لا رد فيه. زين. قال وعفلها. وعفلها، العفل هو لحم يبرز في قبولها ولا يسلم غالبا من رشح، يشبه قدرة الرجل. بخاري بخاري وعفلها. اللي قلنا الأئمة ثلاثة قالوا لا رد بالبخر. وعفلها هو لحم يبرز في قبولها ولا يسلم غالبا من الرشح، يشبه قدرة الرجل، وقيل إنه رغوة في الفرش تحدث عند الجماع. وإفضائها، إفضائها وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول، قام محل واحد مختلطين. وأولى منه اختلاط مسلكي الذكر والغائض، وقد يكون المصنف أطلقه على ما يعمهما. ومحل ثبوت الخيار بهذه العيوب إن وجدت قبل العقد، إذا كان هذه العيوب موجودة قبل العقد، أما إذا كان حدثت بعد العقد هذا فيها تفصيل قبل العقد أو حينه. أما الحادثة بالمرأة بعده فمصيبة نزلت بالرجل بعد وجهه، إذا حدثت هذا أمور بعد العقد، وإنما يتخلص بالطلاق والطلاق يسقله. وأما الحادثة به قال رحمه الله ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده. وما الحادثة به؟ فأشار إليها بقوله ولها فقط، لها لزوجها فرق، عندها حق إذا حدث العيوب هذه بعد العقد، عندها هي الحق والزوج ما عندهش الحق له. ولها فقط دون الزوج الرد بالجذام البين أي المحقق إذا حدث فيه بعد العقد تقدر ترد تطلقه، الرد بالجذام البين أي المستحق ولو يسيرا. وكذلك البرص المضر إذا حدث بعد العقد، الفاحش دون اليسير، الحادثين بعده بعد العقد بعد التأجيل سنة، ولكن يأجله سنة بلك يبرأ أو رجل يبرؤه، وليس للزوج كلام ولا أخذ شيء منها إذا كان حدث بها بعد العقد، الزوج ما عندوش كلام، وليس للزوج كلام ولا أخذ شيء منها في نظير طلاقها، في نظير طلاقها. وكذا يقال في الجنون، وسيأتي بكلامه الإشارة إليه. صدر بعضهم أن العضيطة الحادثة بعده كالجنون، وما معه فلها الرد بها. قال لا بك اعتراض، لا بك اعتراض، حدث بعد الوضع فيها، بعد اللي يدخل بها مرة واحدة جمحة، ومن بعدها خلاص فشل، ما عندهاش خلاص ما يقدرش ما عندهاش الحق الزوجة، وإنما يأجلوا له سنة يتاوي وكذا حتى سنة إذا ما برش. لا بك اعتراض حدث بعد الوط فيها ولو مرة، وهي مصيبة نزلت بها إلا أن يتسبب فيه، يتسبب هو بالاعتراض، يسبب تكبر فلا عرضه كالحادث قبل الوضع. وبعد خلت الكاف الخصاء والجب والخبار النالع، خبار النالع من الوضع فهو راكب وما قدرش صح صباح ما تعرض ما عندهش حق أصلا، لأنه لما تخبي أول مرة واحدة وطاح خلاص بعدها عندهش حق. قال وبجنونها وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده. وثبت الخيار بجنونهما، بجنونهما الزوج القادم قبل العقد في كل واحد منهم خيار، سواء كان بصرع أو وسواس. جيل صرع يصرع من بعد يفضل، والله وسواس وهو أحد العيوب الأربعة المشتركة بين الزوجين، أي قد يكون في الرجل قد يكون في المرأة الصراحة. زيد وإن مرة في الشهر، ولو كان مرة في الشهر سمعي بنفور النفس وخوفها منه أن يثبت لكل منهما الخيار بالجنون القديم قبل الدخول وبعده، حيث لم يعلم به إلا بعد الدخول، وأما إن علم به قبله ودخل فلا خيار له كما تقدم أول الفصل. وعلم أن الجنون حكمه حكم الجذام، فإن كان قبل العقد فرد به مطلقا، وإن حدث بعد العقد وقبل البناء فإنه يوجب الخيار للمرأة دون الرجل، ألا لأن الرجل يقدر يتخلص من طلاق، والمرأة إذا حدث هذا الشيء في الزوج بعد العقد تقدر يعني لا أعطاها الشرع أعطاها الخيار بها تفر إلا بأنه. وأما إن علم به قبله ودخل فلا خيار كما تقدم. إذا واش قال ولما الجنون حكمه حكم الجذام، فإن كان قبل العقد فرد به مطلقا، وإن حدث بعده وقبل البناء فإنه يجب خيار المرأة دون الرجل، وكذا إن حدث ما بعد البناء على ظاهر المدونة في الجذام ويقاس عليه الجنون. ولذا جعل بعضهم قول المصنف قبل الدخول وبعده متعلقا بمحذور تقديره، هو إن حدث الجنون بالرجل قبل الدخول وبعده فلها رده بخلافه هو، ليفيد أن حكمه حكم الجذام وإن كان لا دليل على هذا المحذور في القول المصنف، ولها فقط إن حدث قبل الدخول فلا أحسن. ما قال رحمه الله وأجل فيه، وأجل فيه هذا الاعتراض المعترض اللي مريض وما يقدرش يعمل يعاشر المرأة يأجل له عام، المعترض هذا هكذا في بطن نسخ بواو في نسختين بدونها السنة في البيان كان له قيل له وهي، وهل الخيار في الجنون القديم لكل منهما وفي الحدث لهذا الرجل يكون بتأجيل أو بلا تأجيل، فإذا بقوله وفي برص وجذام يعني التأجيل يكون في المعترض ويكون في البرص والجذام، هل يأجل؟ لا لا يبرع. فقديمين في برص وجذام قديمين بابهما أحاديثين بالرجل فقط، ورجيا برؤهما، فإذا كان عرفوا بلي هذا ما يبراش والأطباء يقولون ما يبراش برص هذا لا يبراش برص خاصة البرص، ينبغي رجوعه للزوجين أي في العيوب الثلاثة أي خمسة بضمير الرجل أن تراجع العيوب الثلاثة، فلا بد من رجاء البر في الثلاثة، وإذا عرفوا بلي هذا ما يبراش خلاص يفرق بينه هنا في الإظهار يترك المصحف. من أن الجنون يؤجل ولو لم يعتبر سنة قمرية للحر ونسبها للعبد أو للأمة من يوم الحكم، أو يدخل بها وهو معترض أو وما صبرت هي وبعد ست أشهر ولا سبع أشهر من بعد راحت المحكمة، المحكمة يديروا يأجلوا له من نهار اللي راحت المحكمة ماشي من نهار اللي داروا العرس. قال رحمه الله: بغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة. والخيار ثابت بغيرها، يعني العيوب هذه اللي تقدمت لنا 13 أنه قلنا فيها خيار، والخيار ثابت بغيرها يعني بغير العيوب المتقدمة. العيوب المتقدمة هذه فيها خيار، ولكن هذه فيها خيار شرط. إذا شرطهم السلامة وقال والله هي شرط السلامة، والخيار ثابت بغيرها بغير العيوب المتقدمة من سواد جرح زوج قالوا دانا نحبها مش سوداء، إذا قالها سوداء يقدر يرجع، وإذا ما شرطش ما عندوش حق. من سواد وقرع قرعة ما عندوش الحق إلا إذا كان شرط في الأول، وعمى قالها عمية وضعها كان ذلك اللي يدخل بها دائرة النظارات ويقول لك يعني ما عندوش حق خلاص، بل شرط في الأول. وعمى وعور والله عورة برك وعرج يعني عرجة وشلل وقطع تنجل والله جيد وكثرة أكل ولا أكل تأكل فهي مصيبة نزل به. أكل من كل ما يعد عيبا حرفا، كل ما يعد عيبا هذه الخيار بغيرها إن شرط السلامة. إذا شرط السلامة في الأول، إذا ما شرط السلامة عندوش حق في هذه العيوب هذه التالية، سواء عين ما شرطه أو قال من كل عيب. يا لو دينا هذه نشترط بها تكون عندي حتى عيب أو من العيوب، فإن لم يشترط السلامة فلا خيار. ولو كان شرط السلامة بوصف الله بوصف الولي، يعني بوصف الولي أو وصف غيره بحضرته، هو بحضرة الولي قال شرط السلامة، وسكت الولي أو قال لأنها بيضاء أو صحيحة العينين أو سليمة من اللقاء ونحو ذلك، سأل الزوج عنها أو وصف الواصف ابتداء عند الخطبة عند الخطبة بخس، يعني عند التماس الزواج من الزوج أو وكيله، شرط من الزوج أو وكيله. قال رحمه الله: وفي الرد إن شرط الصحة تردد. وفي الرد من الزوج إذا كان شرط الموثق اللي يكتب الوثيقة تاع الزواج بأن كتب في الوثيقة تكون صحيحة سليمة للزوجة في العقل، قال نشترط تكون صحيحة في العقل والبدن، فتوجد على خلافه هل ترد أو لا ترد، وهو قول الباجي، وعدموه وهو قول ابن أبي يزيد، لأنه من تلفيق الموثقين دائما يكتبوا هذه الشرط السلامة والعافية، وهو ظاهر طرده إن كتب الموثق الصحة تردد كان أحسن. قال: لا بخلف الضمن كالقرع والسواد من بيض ونتن الفم. لا خيار بخلف الضمن كالقرع، يعني تخلف الضمن دعو، فإذا بيجاء قرع هو من قوم اللي ما فيهم شيء قرع، وهو عدم لبس الشعر التي بقوم من ذوي شعر ما عندوش الحق خلف ظنك. والسواد زوج بها وإذا به جهة سوداء من قوم بيض، ولكن أيام شيء ما عندوش الحق، ولا في نثن الفم ما عندوش الحق وهو البخر، ولا نثن الأنف وهي الخشمة، إذا في اللقم فيهما أجلس منه على ذلك لا بأس. قال والثيوبة إلا أن يقول عذراء. ولا في الثيوبة قال بها قهثيا ليش بكر قهثيا بزينة والله شيء آخر والله قفزة والله حلوة شيء تقيه والله ولا في الثيوبة سواء كانت بنكاح لا حيث ظنها بكرا. فهذا من أمثلة تخلف الظن وزول بها على أنها بكرة إذا بها كثير ما عنده في الحق على إلا أن يقول عذرا. إلا أن يقول لا يعني شوف تختلف غفل اللفظ ما بين البكر والعذراء. العذراء هي اللي يعني نزالت على بكرة أبيها يعني كما خلق ربنا. والبكر قد تكون زالت منها البكرة وتسمى بكر لكن إذا صرت عذراء عنده الحق والقهاثية عنده الحق فقط لأن يقول أتزوجها على شرط أنها عذراء فتوجد ثيبا فله الخيار لأن يعني البكر قد تكون تكون ثيب وتسمى بكر. قال وفي بكر تردد وفي الخيار بشرط بكر صدق لأن اشترطت البكر فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه تردد ما حدهم ما لم يجري عرف بمساواة البكر العذراء مثلا إذا كان العرف كما عندنا هنا البكر هي اللي ينزلت على كما خلقها في بعض البلدان البكر تكون يعني عندها مأثية نشوفوا على حسن إذا شرطوا للبكر وكان في يعني في البلاد الناس عندهم البكر هي اللي نزلت على عصيها هذا عنده حق إذا لقى هذه بكر فيجد هذه ابن بغير نكاح تردد بحلهم ما لم يشعر بمساواة البكر للعذراء كما هو عندها ببص وما يعلم وليها بثبوتها عند شرط الزوج أو وكيله وإلا فله الرد قطعا. قال وإلا تزوج الحر الأمة والحرة العبد. وإلا تزوج الحر الحر تزوج بأمة هو يحسبها حرة فإذا بيلقاها أنا فتخلف ظنه فله ردها ردها. وتزوج الحرة زوجة تحسب حرقة عبد فلا لا يسأل الخيار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا